بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف في أقسام الفعل في علامة الفعل المضارع، قال: وعلامته أن يصح وقوعه بعد لم، نحو لم يلد ولم يولد، ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من حروف آنيت وتسمى أحرف المضارعة. فالهمزة للمتكلم وحده نحو أنا أقرأ، والنون له مع غيره أو للمعظم نفسه نحو نحن نقرأ، والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة نحو محمد يقرأ والنسوة يقرأن، والتاء للمخاطب مطلقة ومفرد الغائبة ومثناها نحو أنت تقرأ يا محمد، وأنتما تقرآن، وأنتم تقرؤون، وأنت يا هند تقرئين، وفاطمة تقرأ، والهندان تقرآن. قال: والأمر ما يطلب به حصول الشيء بعد زمن التكلم نحو اجتهد، وعلامته أن يقبل نون التوكيد وياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. وأما ما يدل على معاني الأفعال ولا يقبل علاماتها فيقال له اسم فعل، وهو على ثلاثة أقسام: اسم فعل ماض نحو هيهات وشتان بمعنى بعد وافترق، واسم فعل مضارع كوي وأف بمعنى أتعجب وأتضجر، واسم فعل أمر كصه بمعنى أسكت، وآمين بمعنى استجب، وهو أكثرها وجودا. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر ما يعينه للاستقبال، يعني ما يعين المضارع للاستقبال، بدأ بذكر بعض علامات الفعل وقال: وعلامته، أي علامة فعل المضارع، يعني ذكر يعني بعض علاماته، أي يصح وقوعه بعد لم، لأن الماضي والأمر لا يقعان بعد لم، نحو لم يلد ولم يولد. فيلد فعل مضارع، ويولد كذلك فعل مضارع. من المثال، يعني من باب المثال ثلاثي، ولكن دخل لم عليهما وجزمتهما، فجزمهما ودخول اللم عليهما من علامة فعل المضارع. ثم هناك في الحواشي يقول، وهي أشهر علاماته، يعني دخول لم من أشهر علامات فعل المضارع، على أن له علامات أخرى كذلك كالسين وسوف ولام الأمر ولا الناهية الجازمة، ولكن اقتصار المصنف على لم كما هو في الحواشي لامتزاجها بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي حتى صارت كجزئه. هذا يقول قاله الرضي، وقد نقله عنه الفاكهي، لكن الدليل ليس دليلا قويا على ذكر لم فقط وترك باقي العلامات، ولكن المهم لعل هذا أشهر بين في العرف يعني. ثم يقول: ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من حروف أنيت. ولا بد أن يكون المضارع مبدوءا بحرف من حروف أنيت أو أتينا أو نأتي. هذه الحروف الأربعة تسمى بحروف المضارعة، لأن الفعل بسبب دخول هذه الحروف يكون شبيها باسم الفاعل، يعني يضرب أصله ضربه، ولكن لما دخله ياء أو التاء أو النون أو همزة فهذا الفعل يصير شبيها باسم الفاعل كأنهما شربا من ضرع واحد. فهذه الحروف تسمى يعني بأحرف المضارعة، تسمى أحرف المضارعة، لأن بسبب دخول هذه الحروف الفعل يكون مضارعا ومشابها باسم الفاعل في الحركات والسكنات وفي المعنى وفي وقوعهما صفة للنكيرة. مثلا أحرف المضارعة كم؟ 4. يضرب 4، 1 ساكن 3 متحرك، ضارب كذلك 1 ساكن 3 متحركات. وكذلك بارك الله فيكم في دلالتهما على الحال والاستقبال. مثلا يضرب الآن أو غدا، ضارب الآن أو غدا يعني. وكذلك في وقوعهما صفة للنكيرة، مررت برجل يضرب برجل ضارب هكذا. إذن هذه الحروف تسمى بأحرف إيش؟ بأحرف المضارعة. وفي الحواشي هناك من جعل افتتاح المضارع بهذه الأحرف من علامات المضارع، بل قيل إن تمييز المضارع بها أولى من تمييزه بلم لعدم انفكاكها عنه والاتصالها به، لأن هذه الحروف لا تنفك عن المضارع، وكذلك هذه الأحرف دائما متصلة بالمضارع، فجعل هذه الحروف علامة من علامات المضارع يعني يكون أقوى مما ذكر المؤلف. هذا يعني قول القيل، وإن كان له معنى يعني حقيقة كما نقل عن شرح الفاكهي. فإذا نأتي على هذه الحروف، فالهمزة من هذه الحروف تستعمل للمتكلم وحده، نحو أقرأ، أي أنا أقرأ. الهمزة على ماذا تدل؟ على المتكلم الواحد. والنون يعني تدل للمتكلم إذا كان مع غيره أو للمعظم نفسه. مثلا نحن نقرأ بالمشاركة أو للمعظم نفسه. والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة تستعمل هكذا. محمد يقرأ فعل مضارع غائب، لأن فيه ضمير فاعل عائد على محمد، فالياء للغائب المذكر. وكذلك للجمع الغائبة نحو النسوة يقرأن، فيقرأن يعني النون يعني هناك فاعل عائد على النسوة. طيب، والتاء للمخاطب مطلقة يعني للمخاطب المفرد والمثنى والجمع وللمذكر والمؤنث منها، كما هو واضح من الأمثلة في الحواشي ذكرنا لكم. مثلا ومفرد الغائبة ومثناها أيضا نحو أنت تقرأ يا محمد. شوف، للمخاطب مفرد مذكر، وأنتما تقرآن لمثنى المخاطب، وأنتم تقرؤون لجمع المخاطبين، وأنت يا هند تقرئين للمخاطبة يعني مفردة. وكذلك فاطمة تقرأ أي للغائبة يعني مؤنث. طيب، والهندان تقرآن للغائبتين. هكذا يعني هذه الأحرف بارك الله تستعمل في هذه المواضع وتفيد تلك المعاني بعد دخولها على المضارع. فمعنى المضارع يكون واضحا بهذه الأحرف بهذا الترتيب. انتهينا من مضارع. ثم يقول المؤلف والأمر، ما هو الأمر؟ ويقول ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. الأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم نحو اجتهدت فاجتهد فعل الأمر والفاعل مستتر أنت تقديره أنت اجتهد أنت فاجتهد كلمة يعني يطلب بها حصول الاجتهاد بعد زمن التكلم من المخاطب اجتهد أنت وعلامته أي للفعل الأمر يعني علامة فعل الأمر أن يقبل نون التوكيد قبول إيش نون التوكيد وقبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب يعني أن تكون الصيغة دالة على طلب وأن تقبل نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة وأن تقبل ياء المخاطبة أما كون الصيغة دالة على الطلب هذا مختص بفعل الأمر أما نون التوكيد نعم قد تلحقه للفعل المضارع أيضا تضربان أنت تضربان هكذا مثلا وكذلك تأتي في آخر الأمر اضربان مثلا لفعل الأمر اضربان اضرباني اضربون اضربناني هكذا اضربن اضرباني اضربناني فإذا نون التوكيد تلحق في آخر المضارع والأمر وياء المخاطبة كذلك تلحق في آخر المضارع والأمر إلا أن صيغة المضارع بنفسها لا تدل على الطلب لكن كون الصيغة دالة على الطلب مع إمكان لحوق ياء المخاطبة ونوني التوكيد فهذه العلامات مختصة بفعل الأمر لا تأتي في غيره ثم هناك أسماء ولكن معانيها معاني الأفعال قد يكون معناها معنى فعل الماضي وقد يكون معناها معنى فعل الأمر وقد يكون معناها معنى فعل المضارع على قول أكثر النحويين هناك أما ابن الحاجب ينكر أن يكون اسم الفعل بمعنى المضارع ويقول أصل وي مثلا أتعجب وأف أتضجر معناه تعجبت وتضجرت هكذا يقول لأن الفعل لأن فعل المضارع عنده فعل المضارع معرب بالاتفاق إلا مع بعض يعني الشروط وكيف يقع الفعل المضارع المعرب مثلا يعني الاسم المبني من أسماء الأفعال مثلا يقع في موضع فعل المعرب هذا هو عنده قول الرجل ابن الحاجب ولكن قد استعمل يعني اسم الفعل بهذه المعاني الثلاثة ولكن يقول الرجل المؤلف وأما ما يدل على معاني الأفعال ولا يقبل علامات الأفعال مثلا فيقال له إيش اسم فعل أي أسماء الأفعال يعني هو اسم ولكن معناه معنى فعل وهذا الاسم الفعل على ثلاثة أقسام فما كان منها بمعنى الماضي أو المضارع فالغالب فيه اللزوم يكون لازميا يعني يعمل عمل فعل لازم وما كان منها بمعنى الأمر فالغالب يعمل عمل فعل متعدي اسم فعل ماضي على ثلاثة أقسام اسم فعل ماضي نحو هيهات وشتان معنى هيهات بعد شتان افترق فإذا بعد وافترق هما فعل ماضي ولكن هيهات هو اسم وشتان اسم هما يدلان على هذين المعنيين لا أنهما وضعا على هذين المعنيين هما اسمان لكن يعني بوضع الثاني يدلان على هذين المعنيين وضع الأول هو الاسم أي كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، ولكن بعد كون هذه الكلمة يعني بوضع الثاني تدل على معنى الفعل، إما معنى الماضي كهيهات وشتان وسرعان مثل هذه الكلمات، أو بمعنى المضارع كوي وأف وي، معنى أتعجب أف أتضجر بمعنى المضارع، أو بمعنى تعجبت تجدرت كما يقول الرجل، لكن هو معنى مضارع هو المشهور، أو يكون بمعنى اسم فعل الأمر كصح بمعنى أسكت، وآمين بمعنى استجب، وهو أكثرها وجودا، أي كون اسم فعل بمعنى الأمر أكثر من حيث الوجود، يعني اسم فعل الأمر بمعنى الماضي يوجد، بمعنى المضارع يوجد، ولكن بمعنى فعل الأمر هو كثير أكثر. ثم في الحواشي نقرأ لكم، في الحواشي قال ابن هشام، هذا نقل الرجل من بعض كتب ابن هشام لعل من أوضح المسالك أو التصريح للتوضيح، نقرأ: اسم الفعل ما ناب عن الفعل معنا واستعمالا، ناب عن الفعل معنا واستعمالا، كشتانة وصح وأوح. شتانة افترق، صح أسكت، أوه أتدجر أتأسف مثلا. والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول، معناه إيش؟ بخلاف المصادر والصفات، فإن العوامل تدخل على المصادر، ضربت ضربا، ضربا مفعول المطلق، أو ضرب زيدا حاصل تكون مبتدأ، يعني تدخل على المصادر العوامل والصفات كذلك. أقائم الزيدان دخل عليه يعني العامل الابتداء، أو مثلا ضرب زيد يعني الضارب مثلا الضارب الرجل جاءني، ممكن مبتدأ، أو جاءني الضارب الرجل، أو جاءني ضارب زيد، جاءني ضارب زيد. فإذا قول الرجل كونه عاملا غير معمول بمعنى يعني خرجت المصادر والصفات، فإن العوامل تدخل على المصادر والصفات وتكون إعرابها على حسب العوامل، بخلاف اسم الفعل، ففي الصحيح اسم الفعل لا تدخل عليه العوامل لفظا ولا عامل معنوي، والعوامل كثيرة، مئة عامل لا تدخل على أسماء الأفعال، عوامل اللفظية ولا المعنوية في الصحيح. وإن قال السبويه وبعض النحويين أن اسم الفعل مرفوع بعامل معنوي، وفاعله يعني خبر صد مصد خبره، يقولون هكذا، لكن الصحيح المعروف كما هو في ألفية يعني اسم الفعل يعني يكون عاملا لا يكون معمولا، كما أن الفعل بنفسه لا يكون معمولا لشيء آخر إلا مع جملة، نعم في محل الرفع أو نصب هذا شيء آخر، نفس الفعل لا يكون معمولا لشيء آخر، بأن يكون معمولا بمعنى أنه يقع فعل مفعولا لشيء أو مبتدأ له. إذن هكذا قصده، والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول، يعني بخلاف المصادر والصفات. واسم الفعل يقول ضربان، أحدهما مرتجل. ما هو مرتجل؟ وهو ما وضع من أول الأمر كذلك، أي قبل استعماله في اسم الفعل في شيء آخر وضع على هذه المعاني. مرتجل أي فجأة وضع اللفظ على معنى قبل استعمال ذلك اللفظ في معنى آخر، هذا هو المرتجل. وهو ما وضع من أول الأمر كذلك، أي فجأة وضع على هذه المعاني قبل استعماله في معنى آخر، كشتانة وصح ووي مثلا. والثاني يعني منقول ليس مرتجل، ما نقل من غيره إليه، نقل من غير اسم الفعل إلى اسم الفعل. ثم يقول وهو نوعان، إما منقول عن ظرف نحو دونك ونيخذه، وعن جار مجرور نحو عليكم أنفسكم أي إلزموا شان أنفسكم، أو منقول عن مصدر. والمنقول من مصدر نوعان، مصدر استعمل فعله مثل رويد زيدا، فإنهم قالوا إرويده إروادا بمعنى أمهله إمهالا، ثم صغر الإرواد تصغير الترخيم واستعملوه تارة مضافا فقال رويد زيدين، وتارة منونا ناصب منونا يعني ناصبا للمفعول به فقال رويدا زيدا هكذا، وسموا به فعله وأقيم مقام فعله. ومصدر أهمل فعله ولكن يعني نقل هذا المصدر إلى اسم بلها زيدا، فإنه في الأصل مصدر فعل أمهل، يعني بلها مصدر فعل مهمل ليس له يعني فعل، لكن مرادف فعله للدع والترك وترك، دع وترك هكذا. فإذا بلها زيدا يعني بلها، وإن كان هو مصدر بارك الله في الأصل، لكن فعله متروك غير مستعمل ليس كرويدة. نعم بارك الله. ثم يقول وجودا هناك في الحواشي، اعلم أن اسم الفعل ضربان، أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك كما ذكرنا كشتان وصحووي، والثاني ما نقل من ظرف أو جار ومجرور نحو دونك بمعنى خذ، ومكانك بمعنى أثبت، وأمامك بمعنى تقدم، وإليك بمعنى تنحى، أو من مصدر سواء استعمل فعله نحو رويد زيدا بمعنى أمهله، فإنهم قالوا أرويده إروادا، أو لم يستعمل نحو بلها زيدا زيد أو زيدا بمعنى يعني بلها مثلا بلها يعني بلها زيد أو زيدا، إذا أضفته قل بلها زيد، أو مثلا إذا جعلته زيد فاعله قل بلها زيد، أو بلها زيدا ناصبا للمفعول به بمعنى ترك زيد أو ترك زيد أو أترك زيدا. وهذا كلها أسماء الأفعال سماعي لا بد من سمعها من العرب، غير فعالي، غير وزن فعالي. وزن فعالي من أسماء الأفعال فإنه ينقاص في كل فعل ثلاثي متصرف، فيمكن لك أنت يعني تستخرج من كل فعل ثلاثي متصرف، لا الرباعي ولا أفعال الجوامد، من ضرب قل ضرابي، من نسر قل نساري، من منع قل مناعي بمعنى امنع، من حذر حذر بمعنى احذر، هكذا. جميع أسماء الأفعال سماعي من العرب لا بد من سمعها، إلا وزن فعالي من أسماء الأفعال فإنه ينقاص في كل فعل ثلاثي متصرف، لا من أفعال الجوامد كنعم بئس وحبذا وساء، ولا أفعال التعجب، ولا بارك الله من أفعال مثلا رباعي لا، ولا من أفعال الناقص لا، فقط من فعل ثلاثي تام متصرف يمكن يعني أن تستخرج وزن فعالي بمعنى فعل الأمر، كضراب بمعنى اضرب، حذار بمعنى احذر، سماع بمعنى اسمع، هكذا. ثم عليكم بمراجعة التشجير في هذا التقسيم واستفيدوا من التشجير. نعم بارك الله. نعم أخ طلال تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى، قال التقسيم الثاني للفعل، ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. فالصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة وهي الألف والواو والياء نحو كتب وجلس. ثم إن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا كثوب وسيف، فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدا كقال يقول قيلا. فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولين لسكونها وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختيها. والمعتل ما كان أحد أصوله حرف علة نحو وجد وقال وسعى. نعم. قال ولكل من الصحيح والمعتل أقسام. نعم بارك الله. الآن التقسيم الثاني للفعل، هذا التقسيم هو المبحث الذي نحن نريده في هذا الكتاب، يعني الكتاب في الصرف، وما ذكر من تقسيم الفعل إلى ماضي والمضارع والأمر كان هو على حسب ما دل الكلمة، مثلا ما دل اللفظ على حد على حدوث الشيء قبل زمن التكلم أو بعد زمن التكلم أو في الحال، هذا كان تقسيم الماضي، تقسيم الفعل إلى الماضي والمضارع والأمر، كما مر عليكم في علم النحو أيضا، يعني ما دل على حدوث الشيء قبل زمن التكلم ماضي، ودل على قبل على حدوث شيء في زمن التكلم بعده مضارع، أو مثلا دل يعني على على حصول يعني على حصول الشيء، دل على طلب حصول الشيء بعد زمن التكلم هو في الأمر. أما الآن بحثنا هناك هو المطلوب، وما ذكر هناك هذا جاء لأجل فهم أمور أخرى. الآن تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، هذا هو بحث الصرفي. الآن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، ما هو الصحيح من الفعل؟ هذا البحث على حسب لفظ الفعل ومادته، لا حسب على حسب ما يدل الفعل على على على على حدث ماضي أو مضارع أو أمر. يقول الشيخ: فالصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة. أصوله هناك المراد فاؤه وعينه ولامه، هذه الحروف أي ما الحروف التي تقابل بالفاء والعين واللام هي الأصول. فالصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة. ما هي أحرف العلة؟ وهي الألف والواو والياء، لأن العليل ما بماذا يتلفظ؟ يقول واي واي واي، هذا من المشايخ سمعنا، لأن العليل إذا غلب عليه علة يتلفظ بواي، يتأسف واي واي، فسميت هذه الحروف بالحروف العلة لأجل هذه المناسبة، والله أعلم بالصواب. نحو كتب وجلس. الآن كتب صحيح لأن كاف طوبة ليس من حروف العلة، وزنه فعل أي فاؤه عينه ولامه كلها حرف صحيح، وجلس كذلك. في الحواشي يقول: فيكون مثل قاتل وسيطر صحيحا. نعم فيه أليف قاتل، سيطر فيه ياء، ليش هو صحيح؟ لأن الأليف في الأولى والياء في الثانية ليس من أصول الكلمة، أي ليس من فائه وعينه ولامه، فإذا وزن فعل يعني قاتل وفاعل. نعم فاعل، فاء وعين لام موجود، أما أليف هناك الزائد. وزن سيطرة فيعلة، فاء وعين لام بحاله، ولكن الياء هو حرف العلة، ليس من ليس ياه لا فاء ولا عينا ولا لاما. نعم بارك الله. ثم يقول: ثم إن حرف العلة إن سكن وانفتح، إن كان ساكنا وانفتح ما قبله يسمى لينا أيضا، يسمى حرف العلة ويسمى حرف اللين أيضا. كيف؟ كثوب وسيف. الآن ثوب الواو فيه حرف العلة، سيف حرف العلة، لكن كلاهما ساكن، ساكن ساكن، طيب واو ساكن والياء ساكن قبلهما لكن فتحة، ليس الحركة يعني ليس الحركة ما قبلهما من جنسهما، ليس ما قبل الواو ضمة ولا ما قبل الياء كسرة، فإذا هذا يسمى لينا أيضا. إذا كان هكذا ساكن ما قبله مفتوح يسمى حرف لينا أيضا، فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدا، فإن كان حركة ما يعني حركة ما قبلها من جنس هذا الحروف يسمى حرف مد أيضا، أي مدا. ومنهم مدلين في التجويد في الحواشي، وكل حرف علة يعني سكن وفتح ما قبله ويمد بمضارع حركتين، هذا يقول حرف اللين، حرف اللين هو حرف العلة، إلا أن ما قبله بارك الله من جنس حركة ما قبله من جنسه. مثلا كقال، الألف ساكن صح أم لا؟ لكن ما قبله قاف مفتوح، الحركة تناسب الألف من جنس الألف. يقول، الواو ساكن كما قبله ضمة، القاف ضمة. قيل، الياء ساكن قبله كسرة. فحركة ما يعني فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدا، هذا يسمى حرف المد وحرف العلة. فعلى هذه القاعدة لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولين. الألف دائما هو حرف علة وحرف مد ولين لأن لسكونها دائما. ألف ساكن وضعي لا تتحمل حركات، وفتح إيش؟ وفتح ما قبلها دائما كذلك ما قبلها مفتوح، يعني ما يمكن أن يكون قبل الألف حركة الضمة أو الكسرة لأن النطق بها صعب، بخلاف أختيها، بخلاف الواو والياء. نعم قد يكون فتحة قد يكون غير الفتحة، كثوب فتحة، سيف فتحة، لكن ما قبل الواو والياء. طيب الحواشي الأربعة، هناك حواشي الثلاثة بارك الله. نعم يعني كين فتح ما قبل الألف نحو قال، وضم ما قبل الواو نحو يقول، وكسر ما قبل الياء نحو قيل، فهذا يسمى إيش؟ حرف اللين أيضا. ثم حواشي أربعة، لما كانت الألف ساكنة ومفتوح ما قبلها دائما فهي حرف علة دائما، أي لا تقبل الإعلال، أي تقبل الإعلال والقلب إلى أختيها أي إلى الواو والياء. فالألف دائما تقبل الإعلال، تقبل القلب إلى الواو والياء، وهي حرف مد أيضا ألف دائما، لأن حرف العلة إذا كان مسبوقا بحركة مجانسة سمي مدا كذلك كما ذكرنا. وهي حرف لين أيضا، لأن حرف لين هو ما كان مفتوحا ما قبله من حروف العلة وهي مفتوح ما قبلها دائما. فإذا الألف هو حرف مد، حرف علة ومد ولين، نعم لسكونها وفتح ما قبلها دائما، بخلاف أختيها قد يكون حرف مد قد يكون حرف لين. ثم والمعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، أحد أصوله حرف علة، إما الفاء فهو يسمى إيش؟ معتل الفاء، ويقال له مثال كوجد ووعد، أو يكون عينه حرف العلة ويسمى له ويقال له إيش؟ الأجوف كقال، وأصله قبل وزن فعل قال، هذا أجوف. وسعى كذلك هذا ناقص لأنه لام حرف العلة، فإن كان فاء حرف العلة يسمى بالمثال معطل الفاء، وإن كان عينه معطل العين، وإن كان لامه معطل اللين معطل اللام. ولكن في الاصطلاح الصرفيين يقول للأول مثال وللثاني أجوف وللثالث الناقص. فإذا وجد مثال، قال ناقص، سعى قال أجوف، سعى ناقص. هذه الاصطلاحات الصرفية. بارك الله فيكم، انتهى الوقت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أنا عندكم سؤال فتفضلوا فأرسلوا في الواتساب. نعم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إن شاء الله.